هنمشي من المخاطرات ونفهم المخطط الموجود معانا، مجرد ما نحفظ المخطط اي صوره فيها بعد ما تجينا هنعرف نفسرها. لازم المخططات اللي احنا موجوده عندنا في الدستور محررات هي الاساس. طيب نجي مثل ما عملنا في الاسبوع اللي فات، هناخد سيكتور باي سيكتور ونشوف شو هو النورمال اناتوميكال لاند مارك الموجود معانا. هنجي لفر انتيريور سيكتور هنشوف شو هي الاشياء اللي المفروض تكون معانا في النورمال ستراكشر. نبتدي في الانتيريور سيكتور، هبتدي اشوف فعلي اريا تبحيط بمنتصف جذور الاسنان الاماميه نسميها منتال فوسع. منتال فوسع، لو جينا نقول منتال فوسع حسب المفهوم اللي احنا تعلمناه سابقا، كيف هتكون معانا على الاشعه؟ كيف هتظهر معانا على الاشعه؟ كلمه منتال فوسع راديولوسنت، اذا كل شيء اسمه فوسع كميتين اشياء هي تظهر معانا على الاشعه راديولوسنت. هي عباره عن نورمال ستراكشر موجود في الانتيريور سيكتور اللور انتيريور ديس، عباره عن ديبريشن موجود في العظم. الديبريشن موجود في العظم مدام انخفاض معنا فراغ، الانخفاض هذا بيشكل لي شيء اسمه منتال فوسع. طب لما نقول منتال فوسع حسب معلوماتكم التشريحيه موجود هو في الباكال سايد ولا موجود في اللانجوال؟ كل شيء بقول منتون معناتها باكال. في شيء لانجوال اسمه منتون؟ باللانجوال بنسميه لانجوال. كل شيء بكر بنسميه هنا منتون. اذا كل شيء لما نقول كلمه منتون نقصد فيها منتخب الزهر. لما بقول اذا منتال فوسا معناتها هلا هنشوفها على البول، على وين مكانها؟ مكانها في بكر. لازم نعرف الاماكن عشان نعرف الاناتومي تبعها. لساتنا في الاناتومي هننزل لتحت تحت الابكس تبع الاسنان، هنشوف على اليسار واليمين غروزين عظميين بنسميهم منتال ريدج. من الاسم منتال ريدج كيف حيكون الاشعه؟ راديو اوبن. نتكلم على غروز عظمي. نجي تحتيه تماما هشوف هنا فورامين صغيره بنسميها لينجوال فورامين. راديو اوبك او راديو لسن. انا كيف بتكلم على فورامين؟ طيب مكانها لينجوال ولا بكر؟ هي اسمها لينجوال فورامين، حتكون بكر؟ لا لينجوال. ايش شغلوا المخ تبعكم، عندكم مخ وعندكم ذكاء بما فيه الكفايه، استغلوه في دراستكم. لا تتسرعوا في الاجابه، اسمع سؤال فكر فيه ما تحفظه، فكر فيه بعدين جاوب. اوكي؟ طيب اذا عرفنا هلا اللينجوال فورامين مكانها في اللينجوال، هلا هنشوفها على البول، بيحيط فيها بروز عظمي بنسميه جينيال توكيسكول. ما دام قلنا بروز عظمي جينيال توكيسكول. اوكي. نشوف هلا نشوف على البول، هذا هو الفيشل فيو او الباكال فيو. بنشوف هنا ديبريشن موجود تحت الاسنان سميناه منتال فوسا. تحتيه تماما بروز عظمي سميناه منتال ريدج. نيجي على اللانجوال فيو، في اللانجوال فيو شايفين الفورامين؟ اللانجوال فورامين وحواليها بروز عظمي سميناه جينيال توكيسكول. نشوف على الاكس راي، الاكس راي تبعتنا لازم الفورامين نقارنها هنا الفورامين الموجودة عندنا، واضحة؟ واضح. نجي نشوف حواليها راديو اوباك اريا اللي شو حتكون هي؟ حتكون الجينيال توكيسكول. واضح؟ مجرد ما شفناها كده نعرف هي اللور انتيريور ديس. بشوف هنا لينجوال فورامين جينيال توكيسكول. طيب لو بدنا ندقق في الصورة الشكل هاد شو هاد؟ راديو اوباك سيك اريا. شو بتكون؟ شو راح تكون؟ بون. اكيد بون. بس شو هو؟ شو سميناه؟ inferior border of mandible. هو حافة السفلية للمانديبول. واضح معنا كيف تكون؟ شو اسمه يا دكتور؟ inferior border of mandible. حافة السفلية للمانديبول. لاحظ كيف مكانها تحت؟ عبارة عن sick area radio opaque. واضح معنا؟ نفس الشيء عندي هنا جينيال توكيسكول، خطين تحت الرج. ميتا الرج، لاحظوا كيف قارنوه مع البون، وشو سميناها هات؟ الصور هات هي نفسها موجودة عندكم في الكتاب شابتر 10، وهي نفسها اللي هتجينا في الكويز. عندنا نفس الصورة هاي، عندنا الأسهم هذي هاي، نقول شو اسم الستركتشر وكيف حيظهر معانا على أشعة. واضح؟ عندنا راديو لوسيد إيريا موجودة حوالين الأبيكس تبع الأسنان، سميناها منتال فوسة. المنتال فوسة نوقف عندها شوية، ليش؟ لأنه المنتال فوسة كونه راديو لوسيد إيريا موجودة في منطقة الأنتيريور ديس حوالين الأبيكس، ممكن في بعض الأحيان تلتبس معانا مع الأبيكال ليجن الموجود حوالين الأسنان. إذا لو عندي أنا أبيكال ليجن، هنشوف الصورة بعديها. لاحظوا كيف هنا؟ في عندي هنا أبيكال ليجن موجود حوالين الأسنان، ممكن يلتبس معايا مع المنتال فوسة. طب لو عندي أنا أبيكال ليجن وعاوز أميز بينه وبين منتال فوسة، كيف بميز بينهم؟ راديو بس ما قلنا أبيكال ليجن يعني هو عبارة عن اتصال على الاثنين راديوسيت. فيها كنال. بيكون في منطقة الأبيكس. تماما، بيكون منطقة الأبيكس. غالبا المنتال فوسة بتكون أعلى شوي من منطقة الأبيكس، هي أول حاجة. الحاجة الثانية بعمل لازم أرجع إلى الكلينيكال إكزام، لازم أفحص البيشنت. في بعض غالبا بعض الحالات لما يكون في عندي أبيكال ليجن، معناتها شو سببه؟ سببه السن نفسه فيه نيكروزيس، فيه تموت. هالتموت هاد أدى إنه يتشكل مع هاي أبيكال نيكروزيس، معناتها أنا لو فحصت الأسنان الموجودة في المنطقة هلاقيها فايتال أو نون فايتال؟ نون فايتال، انه شيء بس ما تشكل معايا الابيكال ليجن معناتها السن نفسه مصدر نيكروزيس تمت. صحيح؟ اذا هي وسيله من وسائل التمييز بين المنتال فوسا والابيكال ليجن، افحص فايتاليتي اوف ذا توس. واضح؟ نجي على المانديبولار كناين. اذا منطقه المانديبولار كناين شو اللي حشوف فيها؟ حشوف فيها في الجزء الامامي منها نفس الشيء اللي شفته في الانتيريور سيكتور، هشوف المنتال ريدج، هشوف اللانجوال فرامنت، ابتدي اشوف الجينيال تيوبيركول، ولو رجعت للخلف تماما باتجاه البريمونار هشوف تحت البريمونار شيء اسمه منتال فرامنت. منتال فرامنت مكانها باكل ولا لانجوال؟ باكل. منتال فورامين معناتها باكل. وين مكانها بالضبط في البكل؟ اندر بريمولار، اقرب ما تكون الى السكند بريمولار. واضح معانا؟ اذا ما بقول منتال فورامين عرفت انا اول شيء مكانها فين؟ مكانها في البكل. عرفت البوزيشن تبعها وين مكانه؟ والادرس تبعها كيف حتكون؟ على اشعه. منتال فورامين كيف حتظهر معايا بالاشعه؟ انا نتكلم على فورامين. واضح معانا التفكير كيف يكون معانا التفكير؟ طيب نشوف البول هنا، هنشوف معانا المنتال فورامين، هبتدي هنا اشوف تحتيها المنتال ريدج البروس العصبي اللي موجود عندي هنا، نشوف اللانجوال فيو شو سميناها؟ لانجوال فورامين، وحواليها اللي هو جينيال تيوبيول. نشوف الاكس ري والوزع عظمي واضح عندي، سميناه منتال ريدج. دائرة هنا لانجوال فورامين وحواليها جينيال تيوبيركول. هبتدي اشوف هنا راديولوسيت اريا اللي هي منتال فورامين، هبتدي اشوف هنا خيال الكنل اللي هي هتيجي من الخلف وتندري عن منتال فورامين اللي بنسميها مانديبولار كنل. مانديبولار كنال على أشعة كيف تظهر؟ لوسين. أنا أتكلم على كنال، على فراغ اللي بيكون داخل مانديبولار كنال. شو اللي بيكون داخلها؟ انفيريور بنتال نيرف مع البلاد سبلاي. إذا الكنال اللي جاية من الخلف من عند المولارز هتنتهي نهايتها وين؟ عند المنتال فورامين. نبتدي نشوف المانديبولار بريمولارز. بما ان عم ترجع باتجاه الخلف، هنبتدي نشوف هنا اللي هي لانج باك. هلا نشوف أشياء تانية. بس ما رجعنا لموضوع الخلف، ما تمشي يعني شيء اسمه منتل. كل شيء منتل هو امتداده من عند الكنائن لعند الكنائن، ونروح المنطقة هاي نسميها المنتل. صحيح؟ إذا ما بقى في شيء عندي منتل يظهر معنا، ما عدا هو تحت البريمولارز بنسميناها المنتل فورامين. إذا أول شيء أنا حاجة أشوف تحت البريمولارز فتبدأ أشوف المنتل فورامين. بالجهة الخلفية عن منطقة المولارز ببتدي أشوف خط راديو أوباك نسميه مايلو هايويد ريدج. طيب من الاسم تبعه مايلو هايويد ريدج وين مكانه؟ باكر ولا لانجوال؟ لانجوال. المفروض من الاسم تبعه مايلو هايويد ريدج يكون اتاشمنت لأي مصل؟ مايلو هايويد مصل. صحيح؟ مايلو هايويد مصل وين مكانه؟ باكر. مكانه في اللانجوال. ما في شيء عندي في البكر. في البكر عندي مايلو هايويد مصل تنين، واحدة من اليمين واحدة من اليسار، تجيني بتحضر مع بعض في النص ويشكلوا لي فلور اوف ذا ماوس، قاعد فمي. وضحت معنا؟ اذا المايلو هايويد ريدج هو عبارة عن سخرانة عظمية موجودة عندي في اللانجوال سايد تبع المانديبول في منطقة المولرز. بيجي تحتيها تماما المانديبولار كانال اللي هي جايه من الخلف. لو انا قلت المانديبولار كانال كيف خلصها معي الاشعه؟ راديوسين. لو انا قلت على الخط اللي هنا بوردر اوف مانديبولار كانال اوبك، بقول بوردر حافه عظميه، بقول كانال معناتها فراغ. نيجي هنا نشوف في عندي فراغ ديبريشن موجود داخل العظم في منطقة البريمولا والمولارس، موجود داخل العظم. مدام ديبريشن فراغ حيظهر معايا أشعة ريديلوسنت نسميه سب مانديبولار جلاند فوسا. إذا هو المكان اللي حتقعد فيه سب مانديبولار جلاند. سب مانديبولار جلاند مكانها باكر ولا لانجوال؟ لانجوال. طبعا باكر عندي الوحيد اللي هي سالفري جلاند اللي بتكون باكر هي بتكون البارتايد. واضح؟ في اللانجوال في عندي صاب لانجوال بالامام، في عندي بالخلف تنتين اللي هي صاب مانديبولار جلاند. اذا هون بنقول صاب مانديبولار جلاند فوسا المكان اللي حتقعد فيه صاب مانديبولار جلاند فوسا. طيب نشوف على البون، لاحظوا كيف عندي الفيشل فيو او في البكل، ببتدي اشوف المنتال فورامين، وهنا هدول الخطين اللي هنا هذا التخيل للكنل اللي موجوده داخل البول. داخل البول هتكون هالكنل هي موجوده معايا. طيب نيجي على اللانجوال فيو، في عندي بروز عظمي هنا بنسميه مايلو هايويد ريدج، في عندي هنا ديبريشن فراغ صب مانديبولار جلاند فوسا. المايلو هايويد ريدج ننتبه عليه، في بعض الكتب بتسميه internal oblique ridge. ليش بسميه internal oblique ridge؟ عشان نميز بينه وبين في خط ثاني يوافقه من جهه البكل بنسميه external oblique ridge. اذا لما بقول external معناتها مكانه وين؟ بكل. لما بقول internal oblique ridge مكانه وين؟ اللينجوال. واضح معانا لسه بينها اسمها؟ اذا في بعض المراجع بسميه internal oblique ridge وفي بعض المراجع بسميه مايلو هايويد ريدج. خلينا نشوف على اكس راي، لاحظوا كيف الخط الموجود معايا هنا مايلو هايويد ريدج، وببتدي اشوفه تحديد تماما ريدي لوسنت اريا. لاحظوا كيف هنا الكثافه العظميه هنا مختلفه عن هنا. صحيح؟ صحيح. مو نفس الشيء هنا، الشبكه العظميه عندي واضحه صريحه، بينما الواقع اللي هنا لا، هنا في عندي ريدي لوسنت اريا تضرب. اذا هنا بنسميها سب مانديبولار جلاند فوسا، الخط اللي هنا سميناه مايلو هايويد ريدج او انترنال اوبليك ريدج. شوف الخط اللي هنا شو حيكون؟ مانديبولار كانال. هذا هو السوبريور بوردر وهذا هنا تحت الانفيريور بوردر، بيناتهم بيكون مانديبولار كانال. واللي هنا البوردر اللي هنا شو حنسميه؟ الخط اللي هنا ريدي اوباك inferior. شو سميناه شوي؟ inferior inferior border of mandible. ما ننسى. اوكي؟ inferior border of mandible. نجي مرة تانية نشوف هنا depression داخل العظم سميناه submandibular gland fossa. mental foramen لاحظوا كيف؟ موجودة معايا radial lucid area. أطراف ما تكون إلى السكند بريمولار. نفس الشيء المنتال فوسا أحيانا ممكن تلتبس مع أي أبيكال ليجن موجود في المنطقة. أنا عندي هنا radial lucid area موجودة هنا عندي واحدة وفي عندي واحدة ثانية موجودة هنا تحت الأبيكس تبع الروس. بس هنا واضحة إنه الثانية هنا موجودة هنا related مباشرة للأبيكس تبع الروس بينما الأولى بعيدة عنها فتقدر تميزها مباشرة. نفس الشيء في الصورة الثانية لاحظوا كيف radial lucid area الطبيعية موجودة معنا هنا والثانية هي pathology موجودة تحت الأبيكس تبع البريمولارس. نروح على المانديبولار مولارس شو هي اللاند مارك اللي هتشوفها في المانديبولار مولارس. هلا كده باتجاه الخلف تماما هبتدي اشوف هلا هنا من الخلف عند الاعلى عند مستوى الكراون اخفض ظل بقليل نسميه external oblique ridge اللي قلنا عليه يقابله من الطرف الثاني تحتيه تماما هيكون مايلوبلر ريدج او internal oblique ريدج. عندنا المانديبولار كانال وفي عندي صوت مانديبولار جلاند فوس. دكتور اللي قبلها اسمها مايلويد والثاني ليها اسمين انترنال اوبليك ريدج او مايلويد ريدج. قلنا انترنال انه هي مقابله الاكسترنال لكن اخفض منه. نشوفها على البون عندي هنا الاكسترنال اوبليك ريدج عندي هنا المانديبولار كانال اللي هو المفروض تكون داخل البون. نيجي نشوف على اللانجوال فيو البروز اللي هنا سميناه مايلو هايويد ريدج والفراغ اللي هنا على البون سميناه سب مانديبولار جلاند فوسا. نشوفها على اكس ري لاحظوا كيف معانا بتبتدي بالاي من الاعلى الخط الموجود معانا هنا الاكسترنال غالبا بيكون على مستوى الكراون تحتيه تماما مايلو هايويد ريدج مانديبولار كانال شايفينها واضحه معانا وفي عندي هنا ديبريشن موجود معانا يسمينا صد مانديبولار جلاند فوسا. مرة تانية نشوف صورة تانية اللي فوق شو حيكون؟ اكسترنال قاطنوا مع العظم واللي تحتيه مايلويد وفي عندي هنا radial lucid area صد مانديبولار جلاند فوسا. حاجات سهلة كثير حد يجينا على الاكس راي الصور. نفس الشيء اللي هنا شو هيكون؟ مايلويد بس ما شفناه منخفض على مستوى الروتس بنتكلم على المايلويد ما بنتكلم على الاكسترنال اللي هو العالي على مستوى الكراون هيكون الاكسترنال. مانديبولار كانال شايفين؟ لو انا هنا هذا انفيريور بوردر والفوقاني هنا سوبيريور بوردر واضح؟ ديبريشن موجود معانا في العظم اللي سميناه سب مانديبولار جلاند فوسا واللي هنا شو حيكون؟ مايلو هايويد ريدج او انترنال اوبليك ريدج. نفس الشيء من الاعلى شو حيكون؟ اكسترنال اللي هنا مايلويد واللي هنا سب مانديبولار جلاند فوسا اللي هنا راديو اوباك اريا شو قلنا سميناها صار كم مره صار سميناها انفيريور بوردر اوف مانديبولار صار مانديبولار جلاند فوسا اللي هو الفراغ اللي هنا شايفه؟ راديو لوسن اريا حدودها واضح تمام؟ مانديبولار كانال عندي هنا في تو امباكتد فيز. في بعض الكتب والمراجع احيانا الصور شويه عشان تعطينا اسماء نتذكرها ونحفظها تتعلق بذهننا. التو امباكتد كيس لما يكونوا متقابلين ببعضهم في حال التماس بيسموهم بمصطلحات يعني مصطلحات عشان نحفظها كيسين تيس الاسنان اللي عم تقبل بعضها. عشان بسمع ان كلمه كيسين الكل بيحفظها. نيجي الطرف الثاني هنا بنشوف التوس لاحظوا كيف التوس تحت تبعتها محمية بجهة الخلف المصدر هذا احيانا بيعطونا كمان له اسم من الناحيه الشرعيه عشان نفتكره، كانوا يسموها شاي توس، يعني السن الخجول اللي هو ضابط ضابط ضابط ضابط على نفسه وراجع وراجع وراجع لورا. فاحيانا بيعطونا مصطلحات عشان نعلق بذهننا. هلا هلا اي واحد منكم فيما بعد لو سالناه كيف كتير توس كيف حيكون مظهرها؟ حتقول لي توس توس ان كونتاكت، حفظناها على طول. هاي بيكون خلصنا الجزء الثاني من محاضرتنا. في عندنا بس حاجة بسيطة اللي هو الأسبوع القادم حيكون في عندنا الكويز. الكويز يشمل المحاضرتين اللي أخذناهم. أناتوميا كان لاند مارك بالماكسيلات، وأناتوميا كان لاند مارك بالمانديبول. كيف حتكون عندنا السؤال؟ شفتوا الصور اللي شفناها؟ أي زيها حتكون معنا، لازم نتبع حاجات أنا بأكل عليها. أول حاجة الجروب اللي هيكون دوامه، أنتوا عاكم في جروبين، واحد من 4-6 وواحد دوامه من 8-10. اللي هيكون دوامه من 4-6 هنبتدي الكويز الساعة 4:30 عشان ما هناخد نقطة اللاب ربع ساعة ونعمل فيها الكويز. الجروب اللي هو دوره من 4-6 عشان الكل يكون موجود. إعادة للكويز فيما بعد ما فيش الحاضر يبلغ الغايب. يعني تدي تكلم الدكتور؟ إيش؟ في اللاب تكلم الدكتور أنت؟ في اللاب ولا في؟ يعني في اللاب اللي عندنا في الراديولوجي. أنت معانا ولا تاير؟ مو عندنا جلسة لاب 4-6. والله ضمن الجلسة هنعمل فيها الكويز. واضح يا شباب؟ ممتاز. المجموعة الثانية اللي هي دوامها من الساعة 8:30 ل10:30 هنعمله في وقت الليكتشر. واضح؟ عشان نكون جاهزين والكل له خبر، رجع اقول الحاضر يبلغ الغايب. شوف كيف حتكون الاسئله؟ الاسئله حتجي لنا 5 صور، لاحظوا في عندي ارقام. 5 صور تحتيها فيها يكون جدول. واضح؟ نجي ناخذ رقم الصوره، مثلا رقم الصوره هنا 4. رقم الصوره 4. انسى الرقم هنا. هنبتدي نجاوب على الصورة هاي وفق الأسئلة الموجودة معنا. هنقول أول حاجة اللوكيشن، هالصورة هاي وين مكانها؟ مانديبولا. إذا الجواب مانديبولا مولر. لو كتبنا مانديبولا لوحدة غلط، بلاش. لو كتبنا مولر لوحدة ببلاش. إحنا لازم نحدد. أنا بدي إياك الإجابة تبعتك تعطيني فهمي أنت فهمان الدرس. أنا كتبت مولر، ففي عندي أبر، في عندي دور، أي واحدة بيناتهم؟ صحيح؟ صح. لازم تكون إجابتي محددة. طب أول حاجة أقول اللوكيشن لوش مولر. حلو. جواب كلمات ما نحتاج نشرح. القسم الثاني نيم أوف بوينتد ستراكشر، حل السهم موجود عندي يشير إلى ماذا؟ شو هنسميه؟ سميناها قبل شوي بالمحاضرة هذا الانفيريور. حل السهم انفيريور بوردر. لا في عندي حافل لور بوردر وفي عندي ابر بوردر وبنص بيناتهم فراغ. شو سميناها؟ مانديبولار كانال. صح، مانديبولار كانال. طيب اذا عرفنا ستراكشر تو الشعير السهم اسمه مانديبولار كانال. راديو ابيلس كيف يظهر معنا اشعه راديو ريسيشن لانه كانال. لازم نفهمه عشان تعرفوا الإجابات كيف تكون. الجواب الثلاثة هدول لازم يكون كله صح. أي واحدة من بيناتهم خطأ بتروح الإجابة. مثلاً على سبيل المثال لو قلنا الجواب هذه هي أبر مولر مثلاً وكتبنا هنا اسم الستركتشر مانديبولار كانال وكتبنا هنا الراديو أبيرانس أريد أن أسمع. طبعاً الجواب كله زيرو. ليه اثنين صح؟ ليش؟ خليه يسمعوني عشان يكون ده تفضيل وضعية. لما أنا بكتب ستراكتشر في اللور بكتبه هو في الأبر. بعد أنا عبشر الكلام شرف. ماني فاهم وين الموضوع ولا لي فاهم أنا كيف حكتب. أنا عبكتب جوابي مانديبولار كانال. مانديبولار كانال. وبكتب البوزيشن تبعه في الماكسيلا. أنا فاهم حاجة؟ اللي عم بكتبها إذا أنا عبكته مانديبولر بعد أولا سنكون مكانه مانديبولر في المانديبول ليش عبكته الباكسيلا؟ يا أما نائل يا أما ماني فاهم حاجة عبشت في الكلام شاف شاف الكلام شاف ما عاد جاوبات عشان برجع أقولكم عشان ندرب نفسنا نكون إجاباتنا دقيقة صريحة وواضحة يا أما الثلاثة تكون صح يا أما ولا درجة يعني صورة واحدة كل صورة عليها ستراكتشر معين بيجاوب عليه على الأسئلة اللي قلنا احنا عليها يعني مثلا نرجع نعيد السؤال لو قلنا مثلا ستراكتشر كان موجود معايا منتال فورامين أنا كتبت منتال فورامين صح هو ستراكتشر اللي أنت كتبته منتال فورامين البوزيشن تبعه ماكسيلاري بريمولارس والراديو أبيرانس تبعه راديو أوباك هياخد شيء؟ لا طبعا ولا هياخد ولا درجة ولا حتى كلمة المنتا الفرامين ولا أي درجة صح أنت عرفت منتا الفرامين ولكن عرفت بالحظ بالصدفة لقدت برفيقة لكن إذا أنت المنتا الفرامين وبرجع أقول كلمة منتا معناتها لوش صحيح؟ في شيء أطول منتا؟ لا لا إذا أنت عتكتب منتا الفرامين وعتكتب لي اللوكيشن تبعها ماكسيلا أنت فاهم حاجة من اللي كتبته؟ معناتها الطالب هذا لازم يتحاسب مظبوط ما في عندي شيء اسمه اجزاء من الاجابه يا اما تكون اجابه كلها صحيحه عشان نعرف ان انت فهمان المحاضره والمحاضره ذات ماس كلها بسيطه صحيح الطالب يتلخبط خلي كمان يتلخبط بالدرجه تبعته يتحاسب بالدرجه تبعته وبرجع اسالكم معظمكم في الفيرست كيس 60% منكم زيرو شفتوا النتائج تبعته ما كان في دراسة ولا كان في أي شيء. إذا هنستمر في الجزء الثاني نفسه ما هنشوف حتى إنه نفس التقييم هذا هنرجع نتواجه معه في اللاب إكزام. الإكزام العملي يعني جزئين. الإكزام هيكون جزء تصوير وجزء مرة تانية نشوف اللاند مارك. إذا لازم المحاضرتين هذول نتمكن منهم ونحفظهم على صحيح. الجزء الأول راح مع اللي راح. دكتور تنسى شي حاجه الجزء الاول كله معاه الجزء ايش هو الجزء الاول لا اللي قدمنا الجزء خلصنا لا تفضل ترى الفاينل نفس الطريقه الفاينل طريقه هو طريقه نحكي عليها بعدين اوكي في حدا هو رسوم يا شباب اللي هنا تقريبا المتحدثين كمان الاختبار هذا 10 على 10 كان عندنا 5 لاند مارك كل واحد بدرجه تفضل الكوز تصوير ولا تصوير كمان تصوير 10 لاند مارك 10 هو بس تصوير مع تحميل طبعا شباب من اللي ما اختبر الكوز الاول اختبرت الكوز الاول ما اختبر ما ادري شكرا ما بيني لا قال عيد اتوقع يمكن 10 سنين هذه الصوره اذا كان فيها هذا الناس اجيك الرسمه كله حط لك السهم يسار شوي هذا سوي شيء يعني هو الحين يتكلم على القناه بحاجه ثانيه ممكن يتكلم على فورمن يتكلم على فورمن يتكلم على حاجات خاصه على حسب لكن لازم ترجع هذه تجيب من 4 سنين المحاضره موجوده عندكم كذا على الديسكتوب ما فيها الصور بس فيها فقط مخططات ما فيها كذا فورمن مجرد ما احط الصور هذه الدكتور شو اللي انت المفروض اشوفها انا بعرف اي صوره لان المخطط اهم من الصوره انا بعمل مباشره دراسه المخطط وبفكر فيه على السيكتور اللي انا شايفه وبناء عليه بقدر اجاوب في حدا له سؤال؟ برجع اذكركم انتبهوا على الاخطاء اللي هي لور بحطوا ابر او ابر بحطوا لور بالاسماء راديو لوسيد راديو اوباك هي كلها بتروح درجه عشان ما بعدين حد يقول لي حط لي نص درجة وحط لي ربع درجة الخطا الواحد يلغي كل شيء خطا واحد يلغي كل شيء انت عم تقول لي مثلا عم تقول لي منتال فورامين وبعدين بتقول لي راديو ابيرانس تبعها راديو اوباك ما يمشي؟ احنا نتكلم على فرق منهم. عاوزين المفاهيم اللي احنا قلناها مع بعض نرسخها في ذهننا ونفهمها وليس نحفظها. واضح يا شباب؟ بالنسبة للجلسات العملية بالنسبة للجلسات العملية عشان نلحق الريكوير من المطلوب مننا رح يكون في جلسات تعرضية رح نحطه في اللاب مواعيد إضافية يداوموا فيها الدكاترة. الجلسة الأساسية اللي حتداوم فيها لكنها جلسات إضافية لو ما لحقت أعمال تبعتك عندك مواعيد ثانية تقدر تجي فيها وتصور وتلحق الأعمال تبعتك. هذا عشان شيخني مثلا تعال 9:30 ما نزلت انتري؟ لا